وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، إلى هذه الحلقة المتجددة في هذا البرنامج فقه كتاب التوحيد وفقه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، فإنه بوب رحمه الله الباب الثاني في كتاب التوحيد فقال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. من حقق التوحيد أي أخلصه لله ونقاه وصفاه من شوائب الشرك والبدع، جزاؤه دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا التبويب بحق ذاته هو فقه من الشيخ رحمه الله لما سيسوقه تحت هذه الترجمة من الآيات والأحاديث الدالة على أن من حقق التوحيد لله في هذه الدنيا استحق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن فقهه أيضا أنه ترجم عليها أولا بقول الله جل وعلا في آخر سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كان الموحد في زمن عم فيه الشرك وطم، فلهذا وصفه الله جل وعلا بماذا؟ بكونه أمة. أمة لأن العبرة ليس بكثرة العدد، وإنما العبرة بما عليه هذا العدد. إن إبراهيم كان أمة، لماذا؟ لأنه قانت لله حنيفا، أي مائلا عن الشرك، ولم يكن من المشركين. قال: وقول الله جل وعلا: والذين هم بربهم لا يشركون. والآية وإن جاءت في سياق مذمة المشركين، لكن الله جل وعلا وصف فيها المؤمنين، وصف فيها المؤمنين بهذا الوصف: والذين هم بربهم لا يشركون، وهؤلاء المؤمنون المفلحون، قد أفلح المؤمنون. فذكر من أوصافهم: والذين هم بربهم لا يشركون. فمع إحسانهم بالصلاة وعملهم الصالح وإشفاقهم وخوفهم من الله جل وعلا وإيمانهم بآياته، ذكر جل وعلا: والذين هم بربهم لا يشركون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. فعدم شركهم بالله جعلهم في هذا الفضل فيما هم فيه من التوحيد، وأن الله يكفر لهم الذنوب. ثم ساق رحمه الله الحديث العظيم، الحديث المتعلق بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث الرقية أو حديث السبعين ألف، يذكرونه بماذا؟ بما فيه مما يتميز به، وهو حديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. قال رحمه الله، قال الشيخ المجدد في كتاب التوحيد بعد سياق الآيتين: قال: وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فقال سعيد: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت، أي رقيت نفسي. قال: فما حملك على هذا؟ ارتقيت إما رقيت نفسي أو طلبت من يرقيني. قال: ما حملك على هذا؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فكأن حسين بن عبد الرحمن طلب من يرقيه، فقال له سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، أي أعظم من الأول، فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدد. ثم نهض عليه الصلاة والسلام فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما خاضوا به، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر أبهم ذكره واسمه في هذا الحديث، فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. أخرجاه في الصحيحين. فهذا الترتيب فيما ترجم عليه رحمه الله في هذا التبويب بقوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ثم قال فيه مسائل، ورتب عليه 22 مسألة. منها الأولى قوله: معرفة مراتب الناس في التوحيد، أي منهم من يحققه ومنهم من لا يحققه بالكمال، ومنهم من يحقق الكمال الواجب، ومنهم من يشوب توحيده ما يشوبه. المسألة الثانية: ما معنى تحقيقه؟ وهو كما ذكر العلماء تخليصه وتنقيته من الشوائب، من شوائب الشرك والبدع وشوائب الذنوب والمعاصي. المسألة الثالثة: ثناؤه جل وعلا على إبراهيم الخليل بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، أي موجب مدح الله وثنائه لإبراهيم هو خلوصه ونقاؤه من الشرك. المسألة الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. ومعنى ترك الرقية أي لا يطلب من أحد أن يرقيه، هذا فقه الشيخ لهذا الباب. ويترك الكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب النار، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن يكن الطب في شيء ففي 3: شرطة محجم، ولعقة من عسل، وكية من نار، وأنا أكره النار. فترك الرقية توكل على الله، وترك الكي توكل على الله هو من تحقيق التوحيد. السادسة: كون الجامع لتلك الخصال الموجبة لدخول الجنة بغير حساب هو التوكل، من قوله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون، قال: وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو الجامع لهذه الخصال الموجب لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، هو تحقيق التوكل على الله جل وعلا. ثم ذكر رحمه الله المسألة السابعة، قال: عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، لم ينالوا دخول الجنة بغير حساب إلا بعمل، ولهذا ظنوا أن هؤلاء سابقة الصحابة، ومنهم من ظن أنهم الذين ماتوا ولم يشركوا، ومنهم الذين ظنوا أنهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وفي هذا حرصهم رضي الله عنهم على الخير. نقف عند هذه المسألة التاسعة